بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الحب في الله تعالى والترهيب من حب الأشرار وأهل البدع، لأن المرأة مع من أحب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا، غير أني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. هذا فيه فضل الحب في الله وفضل الزيارة في الله ولو بالانتقال من بلد إلى بلد. أرصد الله على مدرجته ملكا، أي على طريقته. الرصد الذي ينتظر المار، يكون في مكان متقدم سوف يمر عليه من يسير في الطريق، فهذا الرصد. أرصد الله على مدرجته ملكا، جعله ينتظره على الطريق. قال هل لك عليه من نعمة تربها، أي تقوم بها وتسعى في إصلاحها. بمعنى لك عليه نعمة تريد أن تصلح العلاقة حتى يجيبك ويكافئك بهذه النعمة، حتى لا يضيع ما أنعمت به عليه لا يضيع عليه. فهو ليس لأجل المال ولا لأجل إصلاح مصلحة دنيوية. قال لا، غير أني أحبه في الله. صرح لأنه ليس من أجل النعمة وليس من أجل قرابة، غير أنه يحبه في الله. فإني رسول الله إليك، هذا من كرامات الأولياء، لأن سماع الملك ورؤيته حتى ولو كان في صورة محسوسة هو من الكرامات. وإذا كان رسول الله إليه فهذا تشريف عظيم، أن يرسل الله إليه ملكا فيخاطبه ويسأله ويبشره بهذه المسألة العظيمة، أن الله قد أحبه كما أحب أخاه في الله. في إثبات الصفات لله عز وجل، حيث قال أن الله قد أحبك كما أحببته فيه، إثبات حب الله عز وجل لعباده المؤمنين وأوليائه الصالحين. وعن أبي إدريس الخولاني قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل، فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت له والله إني لا أحبك لله. فقال الله، فقلت الله، فقال الله، فقلت الله، يعني والله، يعني أداة قسم. فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه فقال أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في، وللمتجالسين في، وللمتباذلين في. رواه مالك بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيح. أبو إدريس الخولاني أحد أفاضل التابعين وعلمائهم رضي الله عنه، مشهور في مقامات عديدة من العلم والزهد والدعوة إلى الله رعب. يقول: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، وعلي بن جبل رضي الله عنه شاب توفي في طاعون عمواس سنة 18 وعمره 36 عاما، شباب يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: والله يا معاذ إني لا أحبك، فلا تدعن أن تقول دور كل صلاة: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن داعيا وقاضيا، وهو ابن 24 عاما رضي الله عنه. إذا حسنت توفي 18 عندما أرسل سنة 9 أو 10 9، يعني 9 سنوات قبل ذلك، يعني نحو 26 رضي الله عنه. براق الشنايا يعني أسنانه بيضاء. وإذا الناس ما اختلفوا في شيء أسندوه إليه، إذا اختلفوا في شيء ردوه إلى معاذ، صدروا عن رأيه رجعوا عن رأيه، يعني صاروا كلهم على نفس رأيه. فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان من غد هجرت، يعني ذهبت مبكرا قبل الظهر بمدة في الهاجرة، فوجدته قد سبقني بالتهجير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول والتهجير لأتوهما، ثم لم يجدوا إلا يستهنوا عليه إذا استهنوا عليه. رضي الله عنهم سباقون في كل المجالات، يعني كونه كان قاضيا ومعلما. ومعاذ معلم أهل الشام، هذه البلاد التي فتحت، أرسل عمر رضي الله تعالى عنه فضلاء الصحابة كمعاذ وعلماءهم إلى لكي يعني يعلموا الناس دينهم. ومع ذلك كان أمر العبادة والمسابقة إلى الخيرات لا يفوتهم. وجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، استغل فترة الحر في أن الناس المنصرفون عن المسجد، لم يأتي وقت الظهر بعد، فيصلي صلاة الضحى في المسجد. قال: فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لا أحبك لله. سبحان الله، معاذ رضي الله عنه القلوب منجذبة إليه على بعد الزمان، فما الظن بمن رآه رضي الله عنه؟ لأجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه، فلا شك أن الله قد وضع له القبول. وأبو إدريس الخولاني يعني من سادات أهل الشام، لكن نظرة واحدة، لقاء واحد، أحب معاذا رضي الله تعالى عنه. استحلفه تأكيدا، ها؟ لا كانش يعرف، ده هي يوم واحد بس، مرة واحدة فقط التقى به فأحبه، من نظر إليه أحبه. استحلفه لكي يبشره أنه إن هذا الأمر هو بقياس المسألة، أن يكون هذا لله. الله، والله، قال والله، قال والله، قال والله. تأكيد، لأن الحب في الله كلمة سهلة لكن شعور ليس بالسهل، يعني إلا على من يسره الله عليه، يعني سهل جدا واحد يقول له فلان أنا أحبك في الله، أما أن يكون صادقا، أن يكون فعلا لله عز وجل، ليس لشيء من أمور الدنيا، ليس لأجل يعني مصلحة أو جاه أو منزلة أو مال، هذا شيء آخر. قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي. هو عز وجل أوجب هذه المحبة على نفسه سبحانه وتعالى، وهو يجيبها بأسباب عز وجل. وجبت محبتي للمتحاب نفي، وللمتجالس نفي، وللمتبادل نفي، يعني يبذل كل منهم ما معه لأخيه لله عز وجل. وكذا المتجالسين، من جلسوا معا، تجالسوا يعني طلبوا الجلوس في الله عز وجل، وكل مجلس كان على طاعة الله بغير معصية له سبحانه وتعالى فهو من المجالسة في الله عز وجل. فدروس العلم مجالسة في الله، وكلها موجبة لمحبة الله، ومن أحبه الله جعل القلوب تفد إليه بالحب. جاية حديث آخر. وعن أبي مسلم قال قلت لمعاذ والله إني لا أحبك. وعالتالي حاجة عجيبة والله، تأثير الصحابة رضي الله عنهم في الأمم عجيب جدا، يغير الناس تغيير جامد خالص، وربوا التابعين على منازل يعني على أخلاق. فعن أبي مسلم قال قلت لمعاذ والله إني لا أحبك لغير دنيا أرجو أن أصيبها منك ولا قرابة بيني وبينك. قال فلأي شيء؟ فلأي شيء؟ مش فلا شيء، انت عندك ايه اللي مكتوب عنده فلا شيء؟ دي طبعا ما لهاش معنى. صحيحوها. فلأي شيء؟ قلت لله. فجذب حبوتي ثم قال أبشر إن كنت صادقة. يبقى مش كل واحد بيكون صادق في كلمة إني أحبك لله أو في الله. قال أبشر إن كنت صادقة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. يعني هذا من كانوا قريب جدا، منزلة قريبة من الله عز وجل، يغبطهم النبيون والشهداء لأجل التحاب في الله. والله إنه يعني الأمر عظيم، كما قال مجاهد رضي الله عنه يعني في عندما قال إذا تصافح المسلمان تحتت خطاياهما كما تحت ورق الشجر، حديث صحيح. فقال تحسبونه هينا والله عز وجل يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فعلا ممكن حاجة تكون أغلى من أموال الدنيا، أموال الدنيا ما تجيبهاش. حب في الله سبحانه وتعالى الصافي النقي الذي ليس فيه ضرائن، ليس فيه حسد، ليس فيه رضا بسبب جاه يعطى أو مال يعطى أو مصلحة دنيوية، ولا سخط من أجل انتقاص من جاه أو مال. لأن الحب في الله سبحانه وتعالى لا يتغير من أجل أمور الدنيا. حصل أعطاه وضعه لم يعطيه وضعه، أعطاه منزلته لم يعطيه منزلته، ولا يبحث عن ذلك. لأن اللي بيحب واحد عشان المنزلة التي يأخذها، عشان الكلمتين الحلوين اللي هيقولهم له، ولو ما قالهم لوش يبقى زعلان، ولو قالوا كلمتين جامدين يبقى زعلان، يبقى مش هو ده الحب في الله. فضلا بقى عن ايه الفلوس والمناصب، وهو الناس بتحب بعضها بيقربوا من بعض علشان ياخذوا منصب معين اذا كان ذا سلطان او اذا كان يعني مسموع الكلمه. فلذلك ليس امرا يعني هينا، إنما هو توفيق من الله عز وجل أغلى من أموال الدنيا. قال ولقيت عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت، فحدثته بحديث معاذ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه تبارك وتعالى حقت محبتي على المتحابين في، وحقت محبتي على المتناصحين في، وحقت محبتي على المتبادلين في. هم على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء والصديقون. رواه ابن حبان في صحيحه. جو الحب ينشره أهل الإيمان الصادق فيما بينهم وفي مجتمعهم، ليس فقط يعلمهم مثلا مسائل الفقه وفروعه. الفقه القلوب أعلى شأنا وقدرا. يعني تجد أن العلم لدى المتأخرين بعد عصور السلف الأولى تجدهم يهتمون بفروع من القياسات والافتراضات ربما لا تقع، وربما يعيش الإنسان حياته لا يدرك لها عملا. لو ضربت مثالا على ذلك فقلت مثلا مسألة القلتين في الماء، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهل هناك فرق بين القليل والكثير، وكم يبلغ حجم القلتين، وكم هي بالأرطال؟ وأخبرني عن إنسان في صحراء وجد بركة من ماء فشك فيها، أو بئرة من ماء هل شك فشك فيها هل يصيبها شيء من النجاسة أم لا، وهل هي قليلة أم كثيرة على مذهب من يقول بإيه بالتفرقة بين القليل والكثير. فأخبرونا كيف سيصنع وكيف سيقدر هذه الأرطال، وكيف سيقيس هذا الماء الذي في البئر ليعلم هل بلغ القلتين أم لا. هل ترون هذا أمرا ممكنا؟ أما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد التقريب لهم والتمثيل، لم يرد التحديد، وإنما أراد أن الماء إذا كان في الأغلب يبلغ هذا القدر بالتقريب، هذا أمر غالب لن يحمل الخبث ويظهر فيه. إذا سيظهر الأمر بظهور أثر الخبث أم لا؟ ده مثال. والمسألة دي أسأل الإخوة بعد أن يعني درسها طلاب العلم دائما في بداية كتاب الطهارة، من منكم طبقها في حياته مرة واحدة؟ مع أن قضية الحب في الله التي هي من أهم أعمال القلوب والتي تقع بسبب فقدانها كثير من أكثر مشاكل المجتمعات الصغيرة والكبيرة، ابتداء من الأسرة. لو أحب الأخ أخاه في الله أهم من حبه له في النسب، يحبه في النسب أخوه في النسب تلاقيهم يتخانقوا كل صبح وبالليل. وأما إذا كانوا متحبين في الله عز وجل لأجل الالتزام بطاعة الله تجد هذا أمر يختلف. في المسجد الواحد هذا الأمر اهتمامنا به كيف يكون؟ شوف حديث أبي إدريس وحديث أبي مسلم وكلاهما مع معاذ رضي الله عنه، وأنه ذهب يسأل عبادة بن الصمت، يخبره بالإيه؟ بالحديث، فيخبره عبادة بن الصمت بإيه؟ بحديث مماثل آخر يذكر فيه التناصح زيادة على ما ذكر من الحب والتبادل، التناصح المتناصحين فيه كل منهم ينصح أخاه. ولذلك الصحابة نشروا جوا من الألفة والمودة مفقود بين الكثيرين، نسأل الله أن يلحقنا بهم صالحين. وروى الترمذي حديث معاذ فقط ولفظه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأثر عن ربه تبارك وتعالى يقول، يأثر عن ربي يعني زي ينقل أو يبلغ، يقول حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتواصلين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتباذلين في. رواه أحمد بإسناد صحيح. حقها الله عز وجل على نفسه، حقت محبتي، الله يحب من تحابوا في الله وتواصلوا في الله، التواصل التزاور الصلة، أن يصله بنال بهدية بجاه بشفاعة، تواصل كل منهم يصل أخاه. الصلة تطلق على العطاء، تطلق على حسن المعاملة، تطلق على الإحسان والبر. حقت محبتي للمتزاورين فيه إذا تزاوروا لأي شيء من الطاعات، لو تزاوروا لأجل سؤال في الشرع، لو تزاوروا لأجل باب يتعلمون، لو تزاوروا لأجل تفقد حال ومعرفة يعني سبب غياب أو سبب هم أو كرب حتى يزيل عنه ذلك، كل هذا يدخل في التزاور في الله. والتبادل أن يبذل كل منهما لأخيه لله عز وجل. وعن شرحبيل بن الصمت، عن شرحبيل بن الصمت أنه قال لعمرو بن عبسة: هل أنت محدثي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه نسيان ولا كذب؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قد حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي. وقد حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي. وقد حقت محبتي للذين يتباذلون من أجلي. وقد حقت محبتي للذين يتصادقون من أجلي. الصداقة هي أصلها من الصدق في العلاقة التي تكون بين الصديق وصديقه. الصداقة في الله عز وجل هي التي الأخوة التي تجمعهم على طاعته سبحانه وتعالى. رواه أحمد وروايته ثقات، والطبراني في الثلاثة، واللفظ له، والحاكم، وقال صحيح الإسناد، أحسنه الشيخ الألباني. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله جلساء يوم القيامة عن يمين العرش، وكلتا يدي الله يمين، على منابر من نور، ووجوههم من نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولا صديقين. قيل: رسول الله من هم؟ قال: هم المتحابون بجلالي، هم المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى، المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل: من هم؟ لعلنا نحبهم. قال: هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب. نور الله وحيه المنزل، سماه الله نورا، تحابوا بنور الله بهدايته عز وجل لخلقه. قال: هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب، وجوههم نور، على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رواه النسائي وابن حبان في صحيح ولفظ له وهو أتم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه أحمد بإسناد جيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أحبكم الله. لا، المتزاورون في دين ممكن تبقى المتصادقون ماشي، الصداقة ممكن تبقى التليفون ضعيفة. هي زحمة الدنيا دي اللي مدينة الزيارة زيارة، صلة الرحم تشمل الزيارة وتشمل العطاء الهدية. ها ماشي، دول كلكم تليفون بس، لا ايه الحكاية؟ اللهم توب علينا. الحاجة العجيبة ان وسائل الاتصال المعاصرة بقت عالية جدا، وسائل المواصلات سريعة جدا، ومع ذلك الحاجات كلها ايه بقت صعبة جدا، لأن الناس مستصعبة. حاجة غريبة والله، مفيش بركة، نمط الحياة أسرع من التحمل. أنا بتخيل يعني سيدنا داود كان ملك ويقضي بين الناس، وبيلاقي وقت يقوم الليل قد ايه؟ يقوم تلت الليل. طب وش هتيجي ازاي دي؟ ده هو وان من ده ماسك بلد كامله، ماسك كل الشام وبيت المقدس، مملكه عظيمه. ها وتزوج 99 واحده، معاها 99 امراه، له 99 امراه يعني. الله اعلم الزوجات يعني، شرط الزوجات ملك يعني، المهم يعني 99 واحده. احنا يعني كل حاجه يا رب ارحمنا برحمتك. هو على قدر الايمان والله يعني تكون البركه في ان يجد الانسان يعني فعلا وقتا لفعل الطاعات المختلفه من في الجهات المختلفه. كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، معناها أن يده الشمال تسمى يمينا، وهي يمين في القوة والبركة لا نقص فيها عن الأخرى، فكلا المعنيين لا تعارض بينهما. اسم الشمال يمين، ولا مانع أن تسمى شمال، اسمها شمال واسمها يمين، أو الشمال يمين في البركة. يقول أنه يبلغ من العمر 54 عاما، يكتب في بعض المسلسلات مسموعة ومرئية وبعض المرامي، ليس فيها شيء نافي الدين والأخلاق، بل معظمها يدور على التمسك بها. المسلسلات إذا كانت قصصها حقيقية ويمكن أن تقال بطريقة عن أنها حكاية حتى نخرج من الكذب، الحقيقية دي إما وقعت وإما يعني من القصص التاريخي، إما من التجارب الشخصية أو من القصص التاريخي. فهذه الكتابات إذا ذكرت بصيغة في أول الأمر تدل على أن فلانا سينقل كلام فلان وفلان سينقل كلام فلان، نخرج بذلك من الكذب إن شاء الله. يمكن أن يكون مع الشرط الذي ذكر من أن أنها تدور حول التمسك بالدين والأخلاق الفاضلة، لم يكن في ذلك حرج. أما إذا كانت كذبا محضا لم يقع ولا وليس تاريخيا ولا يعني ما ذكرنا، بالإضافة إلى أن يكون متضمنا لمنكرات، فهذا لا يجوز. المال الذي أجناه من ذلك، الجزء الذي يجوز ماله حلال، والجزء المبني على الكذب لا يطيب له. لا، في حاجات، في بعض الحاجات ما كانتش فيها نساء أصلا، في بعض الأعمال التاريخية الناجحة، الأفلام والحاجات دي أفلام تاريخية ونجحت فعلا، وده دليل على إنه هو لا يلزم لا موسيقى. لا مش وثائقي، مش برغم يعني فيلم عمر المختار يعني، بس مثال إنه عمل فني عندهم مقاييسهم ناجح وفوش ولا موسيقى ولا واحدة، وهو حقيقة واقعة فعلا يعني، كانت أخبار. ف يعني ما هي يعني إيه القول بأنه مستحيل نلاقي حاجة من الحاجات دي إلا بالمحرمات؟ لم ليس صحيح، المحرمات دي ليست يعني هي التي تجذب ولا تصلح. هي بالحقيقة محرمات لا تصلح، لا تصلح ولا تصلح. الاختلاط في العمل، هي تعينت في دار السائلة للقرآن، يرأسها رجل له غرفة يدير بها أمور الدار، وهناك غرف للقرآن والحفظ، ولها غرفة مع أخوات تجلس فيها، هل يعد هذا العمل اختلاطا؟ الاختلاط المحرم هو اختلاط فيه نظر محرم، أو سماع محرم، أو لمس محرم، أو خلوة محرمة، أو كلام محرم بمعنى كلام بغير حاجة أو بخضوع القول. لكن لو كان هناك تواجد في مكان واحد، مع كون الكلام يكون بالمعروف، ربنا ما حرمش الكلام بين الرجال والنساء، وإنما قال فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يبقى إذا ممكن يكلمها ولكن إيه؟ دون خضوع بالقول. على فكرة المجتمع الإسلامي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالمقارنة بالصورة اللي هي بتاعت مجتمعنا، إحنا مجتمعنا المحدود اللي هو بتاع الملتزمين فيها اختلاف، فيها إحنا بالضبط كده حصل لنا حساسية من الاختلاط المحرم، فانتقلنا إلى ما هو أقرب إلى عهد الحريم اللي هو عصر اللي فيه الانفصال التام اللي ما فيهوش في الحقيقة التزام حقيقي، زي المجتمعات الخليجية عامتها صحيح ما فيهاش اختلاط إيه؟ ظاهر، ولا فيهاش تبرم ظاهر في الأغلب العام، ولكن الالتزام الحقيقي مفقود. ولذلك حاجة عادية، احنا آخر مرة راجعين لقينا في قمة التبرج في الطيارة، وبعدين نزلنا في الايه في المطار، بس لقينا الايه النقاب طلع واختفى التبرج ده. اهو هذا الفساد في الحقيقة، فساد في الداخل، ها اتنقمت هي في قمة التبرج وجوزها قاعد جنبها ومكياج عالي جدا وكل حاجة، وقبل ما تنزل في المطار اتنقبت عشان رايح داخل السعودية قبل مطار جدة، لكن هي راكبة من مطار اسكندرية في قمة التبرك. وبيحصل العكس أيضا، تبقى منقبة وأول ما تطلع الطيارة تروح جاية إيه؟ قال عنك. ليس هذا كله طبعا المجتمع، ليس كله كذلك، لكن الملتزمين فيه بفضل الله سبحانه وتعالى مثل مجتمعنا. لكن أنا بتكلم على إن في درجة مجتمع الصحابة رضي الله عنهم، مجتمع النبي الذي كان في النبي صلى الله عليه وسلم أسسه وبناه، فيه درجة من الانفتاح بدرجة ما أكثر من العصور الوسطى، مع درجة من الالتزام الحقيقي في السلوك. يعني إحنا فعلا مثلا تيجي يقولوا عايزين مثلا فلانة مثلا نقول نكلفها بمسؤولين، الكل متحرك يقول اسمهم إيه، مش كده؟ مع ان احنا يعني يقول ام محمود، ام محمد، ام احمد، ما نقولش زو فلان زوجته اسمها كذا، ده دي حاجه عيب قوي عندنا، ما زالت هكذا دي، مع ان ده ليس به ادنى باس. بشوفوا احنا عندنا ايه الروايات، عندنا ايه عن مين، عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم بس، ولا عن عائشه وعن حفصه وعن وبعد كده المجتمع التابعين عن عمره، ومين اللي روي عنه عنهم رجال. الموضوع ما هواش بالدرجة، والتزامهم قطعا واقيلا أحسن من إيه؟ من التزام، وسلوكياتهم أحسن من سلوكيات. دي زوجته. يعني بتكلم على إن في درجة من التعامل الجائز. يعني كلمة اختلاط، السؤال ده هو اللي دفعني لأن أنا أجيب بهذه الطريقة، إن هو بعض الإخوة والأخوات فاكرين إن مجرد وجود رجال ونساء في مكان واحد يبقى إيه؟ حرام. يبقى اختلاط، والاختلاط اصبح ايه؟ الاختلاط كلمه لم ترد في القران ولا في سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. اللي ورد ايه؟ اللي ورد العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش يعني اللمس، والاذن تزني وزناها السمع، الرجل تزني وزناها المشي، الفم يزني وزناه القبول، اللسان يزني وزناه الكلام، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. يبقى في معاملات معينه اتحرمت، مش كده؟ اللي ورد ايه؟ لا يخلونا أحدكم إلا مع ذي محرم، من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم، حاجات محددة، معاملات محددة. أما بالنسبة للمسجد إحنا عندنا تخيلوا كده إن واحدة مش لاقية مكان يصلى نساء ممكن تخش تصلي مكان الرجالة في آخر المسجد، ده شغلانة صعبة. وأنا بس ساعات يبقى مثلا معايا أهلي والمكان مش لاقين فيه مكان نساء، يبقى الواحد قاعد كأن في حاجة غريبة. لو قلت لها مثلا وقف يصلي إيه ورا مثلا، لا مش مستوعبينها فعلا. إحنا بسبب نحن ان ده هو ده الوضع المعتاد ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، كان كل الصلوات بيبقى الرجاله قدام والستات ورا، هو ده الوضع المعتاد. كان في ستره؟ لا، ده كان النساء يقال لهن لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال من ضيق الاذر، مش كده؟ يقول لهم اتاخروا شويه لان الرجاله لو رفعتوا ساعتها وبعضهم لسه راكع لسه ساجد والازار ضيق ممكن مثلا جزء من الفخذ ينكشف ولا حاجه، او جزء من اسفل الفخذ على موضع الركبه عشان الاذن ضيقه، فاثناء السجود بيحصل فيها كده. فيقول لهم ما ترفعوش رؤوسكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف من صلاته حتى يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، حتى قال نورا ان ذلك حتى ينصرف النساء عشان ما يتسابقوش على الابواب. ده دليل ان كلهم كانوا ايه؟ كانوا مع بعض. احنا دي حاجه مستحيله، ده حاجة إحنا لا يمكن أن تتم عندنا. ما هو كان في أطمع الذي في قلبه مرض، ده كان موجود أهو في قلبه مرض، بس ما وجود هؤلاء ما قالش إن لم يجعل إن الحل هو عدم الكلام نهائيا. يعني في مثلا كان الناس كلام كده، ما فيش مثلا إن فلان موجود بس كده. طب ما تقولوا فلان مش موجود، فلان نائم، فلان في مشوار، ايه المشكله؟ يعني هذا الخطاب المحدد ان واحد يسال عن فلان اثمه قالت اهلا ومرحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واضيافه، فلان ذهب يستقي الماء ربناك مرحبا بكم، انتظروا ياتي الرجل. الطريقه دي هي الطريقه المعتاده، هو ده الصح، ومش هو ده ومش العلاج منع الصور دي، بالعكس وجود هذه الصور هو اللي بيعطي صورة الحياة الطبيعية، وان احنا حياتنا زي يعني قابلة للتطبيق. الالتزام ده قابل للتطبيق، مش ان هو حاجة يعني صعبة جدا او عايزين ننتقل الى العهد اللي كان فيه اللي هو التجديد في غير موضع التجديد. تعالي أزمة نفسية ليه بس؟ أزمة نفسية غير معاذين الله، مش عادي يعني إنها تبقى أفضل يعني. يعني أنت زعلان قوي إنها تكون محجبة منقبة وعندها حتى كحل. لا، ليس قطعا في الدين. إذا اكتفت بالكحل فقط، ابن عباس قال في الزينة الباطنة الكحل والخط بس. المكياج تحطه لزوجها وفي البيت. الكحل الأمر فيه نص. يعني زي ما قلت رد فعل عكسي، التشدد اللي حصل ده رد فعل عكسي. هو طبعا بلا شك خير من الاختلاط المحرم، بس احنا عشان نقول مثلا ان فعلا انا اعرف دارا حصلت فيها معارك وفتنة عظيمة بسبب ان ايه، ان المدير بتاعها رجل وانه موجود جوه، وفي اخوات قالوا ما احناش داخلين الدار طالما الرجل ده موجود، ورجل كبير في السن، وربما يريد مثلا ان يتاكد ويخبط مثلا والاخوات يغطوا وشهم، وبعدين يشوف مثلا ان كم واحده حفظت مثلا او كم واحده حاضره حتى يتابع العمل. هذا الامر ليس به باس طالما ان الامر ليس فيه خلوه، ليس فيه فتنه، ليس فيه خضوع بالقول. طب نسألهن من أين أتيتن بهذا الاشتراط؟ يقول لابد من يكونش في الدار راجل نهائيا، زي قلة العلم صحيح. لأن بنقول أصلا إحنا لو نظرنا إلى صورة المجتمع الإسلامي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناه مختلفا، زي موضوع المدح، التمادح بالجلباب الأسود، التمادح بالجلباب الأسود، وكأن اللون عبادة، وكثير من الأخوات يرين ذلك، إن ده وتمدحنا بذلك. دي أخت دي التزامها ضعيف عشان لابسة بتاع رمادي، ودي لابسة بتاع بيج، يبقى دي مش ملتزمة، لازم تلبس اسود. وما سألوش طب انتوا جبتوا الكلام ده منين، فهموا مثلا من حديث واحد اللي هو كأن على رؤوسنا الغربان، كأن ذلك له ايه اشتراطية للأسود، مع ان ده وصف الواقع وجد وليس مدحا. ولا حتى العلماء لما ديجي نستنبط كده يقولوا استحباب الأسود، ما قالوش ولا واحد يقولنا حد كده من أهل العلم قال استحباب الأسود، يقولوا ده رسول، لأن عندهم جواز الألوان. والبخاري نفسه في كتاب اللباس الباب الثوب الأخضر، وجاب حديث عائشة رضي الله عنها تقول جوزها ضربها، اللي هي المرأة التي جاءتها وقد ضربها زوجها، فلا تدري أجلدها أخضر أم زوجها أم ثوبها، لأن كان نفس ثوبه أخضر، فما هو من البخاري على باب الثوب ليه الأخضر. جبت منين طيب البخاري بوب باب الثوب الأخضر؟ انفجار ده اللي انا بقول ده، انفجار في المفهوم السلفي. ممكن الناس تيجي تتخانق معايا ويقولوا ايه اللي انت قلته، يروحوا يقولوا المشايخ بقى ان الشيخ ياسر بيعمل كانه اشتغل، يعني الاسود كانه اشتغل، لو خلافه هيبقى يعني كانه لا بلا بلا شك ان احنا قلنا نخلي الناس تنوع، مفيش مشكله. ها ليه رمادي متوسط الدرجه؟ لا رمادي متوسط الدرجه، مش رمادي فاتح، مش مشهور في الطبع احنا بقى احمر مثلا، احمر نبيتي مش مشكله، في بيج كويس جدا، انا بشوف اخوات لابسين حاجات كده. المشكله ان انا ببص نظره الاخوه والاخوات لهذا، ان هو ينظرنا الاخوات الى ان هذا ايه، انه يعني فعلا انهيار في الدين، ان ده فعلا تعدي على دين الله. خلاص بقى، هل والد الرسول صلى الله عليه وسلم في النار؟ هل يرد الحديث الصحيح إذا عرض آية مثل قوله تعالى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، حديث رواه مسلم، والآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ نحن نقول يستحيل أن يعارض حديث آية أو حديثا صحيحا، كما لا تعارض آية آية، بغير وجه للجمع بينهما. بل يمكن أن تظن أنت وغيرك ممن لم يعلم أن هناك تعارضا، اسمه تعارض ظاهر، ولكن حقيقته ليس ظاهرا، لأنه ليس صحيحا، لأجل أنه يمكن الجمع بينهما. نقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هل يعارض أن الحديث الصحيح أن أبي وأباك في النار؟ نقول لا، بل المقصود بلوغ دعوة رسول، رسول بلغته دعوته، وقد بلغت هؤلاء المشركين دعوات الرسل، قد كانوا يعلمون بدعوة إبراهيم ودعوة موسى ودعوة عيسى، وكان التوحيد فيهم موجودا لكن قليل جدا. قد كان قس بن ساعدة وبعده زيد بن عمرو بن نفيل على التوحيد، وكانوا ينهون عن عبادة الأصنام في الجاهلية، وكان منهم موحدون على دين النصرانية كورقة بن نوفل، وكان هناك موحدون على اليهودية، وهذا أمر مشهور والمشركون يعلمون ذلك وسمعوا عن كل هؤلاء الأنبياء، ومع ذلك ظلوا على الشرك. إذن المقصود بالآية الكريمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي رسول بلغت أي إنسان دعوته فعليه أن يوحد الله، إن كان وأن يؤمن بنبوة هذا الرسول ورسالته، وإن كان من القوم الذين بعث فيهم فلا بد أن يتبع الشريعة التي جاء بها. ولكن غيرهم من الأمم الأخرى يلزمهم التوحيد، لا يسعهم أن يخالفوا. هذا يفسر لك الجمع بين ما تصوره البعض من تعارض، لأن الله قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، هذا قول الله عز وجل، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، إذا لم يأتيهم رسول، نعم لم يأتيهم رسول خاص بهم، ولكن بلغتهم دعوة رسل الآخرين. وأما من لم يبلغه دعوة رسول قط يقول ربي ما أتاني لك من رسول، فيعذر عند الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.